لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. لا يؤدي محمد غير صالح دوره الأساسي المتمثل في الحفاظ على التصاق الأطواق بالمعبد رغم عدم استواء المعبد. تعوض الأطواق المطاطية إذن جزئيا خلل المخمد وتتهرى بسرعة وبكيفية غير عادية.